رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باسي حديث كي اعتباني كل ما لك ما كدرت بيه شو ككاتيك تشاوي كذبي في غمري خوي صلى الله عليه وسلم دعوتك لماليا دور كاد نيوش بقى تعشون كبكاتا مصلى ونيوش قا ك نيوجي تدابكا وبرد بروني حديثك كما شكر دوا وفائدة وش تدا وحديث دروس الإنسان لما لا شو أنا مطبقة ومغرفة نومه أما جوري من على كانوا أما مساعد مطبقة أما غرفة ميوانو يتر أما أشتكان يترى أواد دروس الجوري كي بتشكله دابنا بو مزقوت بوتي بو مصلى داينا بو شوني نشكر نيوجكاني لو شو نبكى شو نكاني نيوجكاني لو شو نبكى وناو بيا وشاكانا هبو أمشتا ناو بيا وشاكانا مصلىين هبو لما لي خويانا نيوجكانيا لناو مصلى كي خويان كردوا أفرمي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى استردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لغل خوة أنا سبيا هنا يوا أو ديلاني لشردقير فإذا امرأة نكيق للديل كان قرر يا أخوات شاوية دابو كسك إذ وجدت صبيا لو كانت منالك بشوكي بينيوا أخذته فألزقته ببطني آوى قرتي تن باوشي في أكل فأرضعته باشا نايكوشي شيري في يدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمدي مني قواس توابو وانيك وصحابة كان يبغي تواب فرمي أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ تصورك أم أفرت من على كيخوي أو من على إخوي بخات أجلوا؟ وتيان لا والله نبو الله يا رسول الله شون من على كيخوي خات أجلوا؟ فرمي الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فرورد قال برحمت له ببندكاني وقلم أفرت بزجر وشكي. ليس الرحمة إخوابك تبارك وتعالى أما أميد الإنسان بياك براسي أميدي في هذا برزا أفرتك ببيني باوش كاتا من الله كي إخويا وجغر قوشكي وكوربا لكي تن باوشي بيابك وقلت أسوي لسني بني تصور كان أفرتي ومن الله كي بخات آقلوا شن بالرحمة وأفرت بلان بو كوربا لإخوي رب العزة تبارك وتعالى بلان بربا بل لكاني لو أفرت برحمتنا بلان بربا كوربا لكي إخوي ليه تصور كان يعني تصور رحم إخوانكم تبارك وتعالى فرمي متفق عليه محادثة متفق عليه هي أم حديث طبعا كل الله فائديتي دايا لو أنا قواس نوير ردا وكان بيشاتا كان ديتا بيش بوي وانا أرست بي توجيه ببخشي وكو بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم أم كاري أنجام دا بونو منا بيوچا كان هيان بوا كلا پای بینی و سروپی بینی و داخل را یا بابلم لبان آگر برجا و آماده کرا و لهش خوی چوا بیری دوزخی کوت و توا کلا شکان دستوتی اندری هیان بو بینویتی اجل با پی خوی اکریت داره لکاتی سربرین و بابلم لکاتی پی سکندنی و اوشتانه ولدت كردني واش حال بوا تويتي الحمد لله كوا هركز ببي خويا كل دار لقيامته وانسان بندور بقري يعني بندور بقري عبرد ور بقري لا بيشاته كان لردا كان كديت بيشي وهروها انسان ابيها مش بي وزبي بخواه تبارك وتعالى وضل الى اخوابي اقل انسان ضل الى اخواني ببرزان لما وقفي واي خوي بيرنا تبارك وتعالى اصلا خوي بيرنا كيتو اما انسان ضل يبيوز بخوه تبارك وتعالى بيوزب بخواه تبارك وتعالى أوسا لهر داوك بسيطة خواه تبارك وتعالى فربتك هذا ديني خواه يعني برزا وكو كسيك عاشق بيت وكسي عاشق بيت شون هر آفرتي ببيني عام عشوخي خويا كيتبيني وكو شون هر اشتيكي نرمو خوش ببي سي ببيني بيني نرميو لذتي عشقي خوي بيلك كيتوا إنسان إشكاتي كوا خواهي تبارك وتعالى خوشويست هموش تقل خوشويستي خواه بني تبارك وتعالى هموش تغبتك أبا خوشويستني خواه تبارك وتعالى أفرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فروردارك مخلوقاتي دروس كبن نسراوك نسي فهو عنده فوق العرش أو نسراوى للاي خويتي لسر عرشا إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي وتا رحمتي من لا سروي توربون مويا رحمتي من لبيش توربون مويا الحمد لله خويا سباسكي كبرحمي لقلمان كمهرباني لقلمان كرحمة لبيش توربون يا رب إن رحمتي سبقت غضبي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي يا كم جار رحمة جاء عذاب فرقال غفور الرحيم برزان ليبردية بخشن دي مهربان أما عبد كان بلان برخوايا مهربان بس برحم بخوت بزيد بخوتها بيتاوى دوزخ بخوت مسوء غربك وأم حديثة برقال سرويك وبرقال سر عرشة شكرا فر منه سلا وكلا سر عرشة فهو عنده فوق العرش وعنه قال سمعت رسول الله يقول هل أبو هريرة أفرميت جعل الله الرحمة سيلم حديثة بكا وهذا الزالم زوري كان بسوتان حديثا بلام إيمان تان تازاكاته إن شاء الله أفرميت برقال جعل الرحمة مئة جزء رحمة كردوتة الصب شوى فأمسك عنده 99 لا يخوي نوت نويقل داوتوا وأنزل في الأرض جزءا واحدا يكبش دابزن تسرسوي يعني أو رحمتي دايكيتي بومنالكي تنهاو يبجز أيها يعني أو رحمتي دايكيتي بوبيتشوكي آجالكان أو رحمتي كأرواء قريش تدرز بهن يبو بيتشوكي خوي أو رحمتي أو بلني وعيبين البرزان و بلاماري آجلك أدا بلاماري آجلك أدا بيتشوكي دسكويت بيتشوكي أقريت أواك تماشاياك بتشكيك قسم بخوا شيركنا إخوة شيركنا إخوة شيركاني رفيقي دين بلاماري دين سبحان الله أمر أو تشياء أبيت برقري كار أبيت الدفاع كار لا يالي ببيت شو بخون فلا ماري أنا دا لي أنا دا لا يالي بخون لا يالي أمر أميك رحمتي أهلا والله أميك رحمتي خو أيان رحمتي خود أهلا من ما كيدو ببش ملك يق رحمة أمهم رحمة أبينين بلا والله يق رحمة أهم رحمة أبين نوتو نوكي دابز يايين شو نبو هذه دلتان خوش بلا قيامته دلتان خوش بلا قيامته رب العزة تبارك وتعالى نوت نور رحمة كي تريه الله أكبر لا إله إلا الله براسي أم حديثة يكيك لحديثة بر أميدة كان حديثة بر أميدة كان بيغمر عليه الصلاة والسلام كأبو هريرة يقرأته وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق فري أبو يكبشي مخلوقات رحم بيكترك حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها تناند أبيني أجل سمكاني بي برزكاتو نوبدا تسر لسر بيشوك إخويا خشية أن تصيبه نوب بيشيل بكاتجير وفي رواية إن لله تعالى 100 رحمة فرقال صد رحمة برزة أو بلقيل سرويك أخوان رحمة بس زيها يا رب العالمين تبارك وتعالى اي باشا يا مش رحمان هي يعني مانا برسياري كي جواب داته إما رحمن هي يعني ما نطمع عن رحمة بزي ما هي شن كزي برحمة أيام حديث إثباتي رحمتك أبو خي تبارك وتعالى يا نايكا إثباتي وكفر قال نوتو نو رحمي هي بلكو صد رحمي هي نوتوني لا لا يخوي قل داوتو يقداني لسرزبي كواتا إما وكو خوا رحمان يا رحمي إما وك رحمي خواي بزي إما وك بزي خواي تبارك وتعالى أبدا أبدا أبدا رحمك يا اخوان بتششنيك او هايك اي بينن خلق رحم بيك لك اي رحمي ايمش او رحمتانك اي بيني اما عقيده اهل السنه والجماعه سي طائفه معناها سن طائفه شواري ادو سي طائفه معناها يك الله يبارك تبارك وتعالى لا يرحم رحمناك أوي أري إخوة رحميني ورحمناك الأخوة أبارم إخوة رحمي بينك بو باتورنا بلا دعاكم بالرحم جنين ألم إخوة رحمي هي ألا نهي إخوة رحميني دي ألم أقل هيتي يا ربي إخوة بزي بيدني ترحم بينك أو عقوبيك أبوت كو مليدو ألين رب العالمين رحمي هي وبزي أتيتو ببلدكاني وكتوني ما بزي ما أتيتو أمش كفرة براي كفرة إلحاد وبراي إلحاد سي أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة الله نشي الله نبر وردقار رحمك وبزيكاتو بزيتيتو ببندكاني بوشي وعزنا كيما بزي ما انت يتوب يكترى يرحمنا كما يليق به تبارك وتعالى بوشي وعزنا رحمان فيك كلايق بخوايا تبارك وتعالى كبخوا أقنجي كبخوا الشياو أي رب العالمين تبارك وتعالى يغضب ترابي بلي أو جهما شواس نوك إما ترابي نتورجنا به يغضب كما يليق به شون لايق بأخوة قالوا تي نخير من إثباتي أمناكم بروان بمشتانن يتو إلي أما تجسيمة أما كفرة إيو مجسما إيو أرين خواه مخلوقاته هو ما نوتو طبعا هو يريك يتي تلبيس بك أو تشوشبك شكا بكفر يزاين خواه بشوية مخلوقات وتجسيم كي بلان مناقشه هي لغرك الله مخواها يعني لدو جواب زياتر هي أتوان بك نسي جواب بلا نية أقرب الله إخواني كافر يا مسلمانة كافر أملو كافر إلى جهنم وبئس المصير ولا كرام أقرب الله إخواها يا الله إخواها يا وايا أقرب الله إخواها ليه برسين الله إخواها موجودة هيا وك يا مهيا يا وك يا منيا طبعا الله شيء الله وك يا منيا اخوا موجوده بس وجودي وك يا منيا الله ندي با رحمتي جبي ورحمتك يا منيت الله ندي اخوي تعالى شلون هي وك يا منيا وجودي اخوا وك وجودي يا منيا رب العالمين تبارك وتعالى رحمتي جبي ورحمتي يا منيت اصحى باشا اي رحمتك هيك ولا ما بس اي زاني ما اخو رحمي بو مال بس علينا مشتك كزنا طواني بزاني شو نحن نثبت اثباتك ان خويت على الرحمه اما كيفك ابدا ابدا هركس اثباتك بالحاد يا زاني شلون يتي هيك صفاتك بخو اثباتك هيك صفاتك بخو تبارك وتعالى شلون نزانينو وهيتي يعني كيفيتك شوهنا طبعا كيفيتي هي بلان اي ما يمروا في ناس اين شوهنا بوي الين اثبات يكين بوش شخصي لا يخ بخوايا بوي الين نمي روها كما جاء آياتي اسماء وصفات تمرير لكن وكو شوهن هادو وكو خوي اثبات يكين ببيو بش نسر كيف وشون يتيكي وشن يتيكي بوانا اثباتي ناكي يا بابلم قصيدة سر ناكي الين هيا بلان قصيدة سر ناكي شكا نازانين يعني اي خوايتي خوالة وتاني اما نازانين شون رحمك خواتي خواله وتاني تبارك وتعالى شون تو رابط يعني قوري خواله وتاني تو نازين شون يتكي شون هو قوري خواه تبارك وتعالى هلا أبي هريرة بلى أفرمي أنزل منها رحمة واحدة فرد قال يقر رحمتي تبزن لوسط رحمته بين الجن والإنس بو بين الجن وكو إنس بهائم أجلان هوام حشراتش حشرات الرحمة يا برزان أجل كانش رحمة يعني فبها يتعاطفون بهوي والسوزيان هيبران بالبيكتر وبها يتراحمون بهوي ومهربانيان هيبران بالبيكتر وبها تعطف الوحش على ولدها بويك رحمتيا وحش درندا بخشندي انويني السوز انويني بران بالبيكتر أين وتنوك؟ وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. نوتنوي هل قرت ولا يخوي دينا وبروجي قيامت بو نوتنو رحمة بندكانيك أي ندبستوا خلق روند وزخوا زوريك خلق زور بخلق شند وزخوا بيغمر شفاعتك عليه الصلاة والسلام بيغمر انتر شفاعتك فريشت شفاعتك إيمان دارا شفاعتك لأم أمتا لأمتان تر صالحين شفاعتك شهيدك شفاعتك صديقك شفاعتك برد قال فرمي كزما وشفاعتك لن كزما أوسى أخوي تبارك وتعالى خلقك لآقر درك كصار فحما بنة الزخار يعني أو نآقر سوتان دوني خلق أن يقدر لك وإن خاتب أشتر وينوت نور رحمي رب العالمين تبارك وتعالى متفق عليه. وفي رواية ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي ومسلم رواية كردوة للرقي سلماني فارسي وطبعا سلماني فارسي كيف يقول للصحابة كان بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام نسبة كيشي على الحقيقة يعني هل براسي ام بيوا فارسية يعني بخلاف صهيب الرومي كبيرن صهيب الرومي الرومينية براسي خوي بلا مشي كويلبوا بديل جيداوا لنا الروم كان بو ما هو يقنا بو كايت بيام تو صهيب الرومي والصحابة كان في عمر خوي صلى الله عليه وسلم لزوربي قوم كان لزوربي قوم كان صحابي هبوا لكرد هيبوا لعرب وختان زنا عرب بوا لفارس هيبوا لا روم كان لا حبش لا لا لا, لا حبش كان وبلال بلال حبشي ولفارس كان لزورق لقوم يتكان في عمره عليه الصلاة والسلام صحابيه وحتى لا سنة الحديث الصحيح هاتوا هيك لو صحابنا ككرد حديث شلي ودي جرنوا كناوي جاباني كردية كركي ناوي ميمونة مالك كرد دينار بيلي أي جابان أي ميمون بوشي الشد لباوك تو ناجري تو ميموني كردي بيلي ميموني كردي جاباني كردي الله بوشي الشد لباوك ناجري تو مقر باوك الصحابي بيغمري إخوان أبو علي صلاة والسلام أوش الله باوكم أترسا اشتق لبيغمري خواب قيرته عليه الصلاة والسلام زياد وكم يتيابك سيد دين داري كرت كان بلا كان أو ند دين دار وحديثي نقراه ولا ترجعوا لي زيادك يا ليكم الله لباوكم بيستوى وتويتي لبيغمري بيستوى عليه الصلاة والسلام نجاريك وندوان ونسيه سيك أوسا قيرته أترسيت وكا تشنجا لي بيستوى أوسا تيام حديثة قيرته أو تشنجا بيستويتي قمانكي نامين زياد وكم كابو يقيرته قال أنا جارك وندوان ونسيان وشنجا لم يسوف فرمتي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كسك بأنقذ زريك ما دمه بك باش من خوي لا أقل خوش لا ترسل الحديث إني قرأته حديثك صحيح هو مجدتا ليبي أبو أجداد صحابي في أغمري أخوة أبو عليه الصلاة والسلام صحابي في أغمري أبو عليه الصلاة والسلام بركو حديثة تريجي ليو يرطوها السنة ذاكي صحيح هاوش أفرمي هركسي قرز لكسي بكاء بنيازي دانوي نبي كبقاتو بخوا بدز زقاتو بخوا قرض بك على كزي بنيازي دانوي نبيت او بدز زقاتو بخوا تبارك وتعالى جاء سلمان وثمان نسبتك نسبتك صحه بالضبط لفارس طبعا ام بيوا بيوتري سلمان الخير سلماني خيري بيوتري وكن يكشي ابو عبد الله يا أي كوريكيا في ورثة ابن الإسلام في ورثة كوري إسلام هذا ذا بالكسب كوري إسلام هربوا يا أخوي شيخ سلمان الإسلام ليه وهاتوا بخوي بجدي سلمان إسلام خلقي أصبهانا و بخاري لو قرت وجيتي انا من هرمز من له هرمز منطقه هرمز هو طبعا بياو تشيروكي كي دورو دريجه لشون يخوي بتان مقراوتو ك بخيرا اس غزري كي بياكم ام بياوا منالك باو كي زور خوشي او نخوشي او لا ترسي اوي دورنا كي تولينا يلا لبعضش رجع باوكي هني إيشي زرعات وباخات وأشتاني أبي زوي زار وشتي أبي الله كرم إيشي زوي مهيا زوبر إيشي ترم هيا برو إيشا كان ترتيبك إيشي زوي كان ترتيبك وزوبير وأجينا دعي دلهم هلا تو إيشا كان إيشم بكيا كويت أمش أروع أو لا ما أقدر نشوى يتر شاو برداء وسيرة كاتا ما شاكا أما كنيسة ونجوشتي تيا كان سيري أنا كان معجبي أنا بيت يتر تا اول نه تویتر باور که کارو برکانی همی دو آخاو صغلت بیا و تماشا که کرکی حال وای و سر داو الله ولله دین باشه نیو طبعا باور که سرپرستیاری آگری پرزگایی پرزگای مجوزی کانه نه بی آگر که بکوچه تو باور کیش سرپرستیار دم سفی با باور کی الله باور کی وقتی کرم عین خی خوان باشه عین خراب نخیر الله وقتی نخیر ولله او باشه الله او بسی بس نیو با با با لما لا بسميوا جواب النردو النصرانية كان قاولا كان وتم أجرهاتو الله بسيار مليك لنا وكاتا وتم بنشيني أم ديني لكوية سيه مد برزيبك بنشيني أم ديني لكوية وتي على الشامة وتم أجر كاروان تان كوتر جواب بناردن وتم كاروان كوتر ربنا وشام أجدارم كانوا الله أجدارنا كرد بهو منش شو ملي أنا ليه أنا وتم عالم تهين كسم بيشان دان هي أم ديني الله بيشان يندم شو بوما خدمة كاري الله وفاتي كر تماشاكم قالك انا مراسمي بوب جيرنو وبرز وبينيش الله يتمنى كاري ومك وتيان بو متم اما زكاتي لي ورتونو دروي كر بو خوي ايبرت صدقاتا بو يهاورد بو خوي ايبرت ني دا فقير هجار الله يتيان بلغه مندري الله يتي ورن برد يعني سر شوين يك تماشاكن اما يعني سبحان الله شن غوزي غور بريتي لالطول زي وخلقنا انا بخير وصدقام هلی گرتو بخوی. الله هر بینیه. تو ربون. الله و الله ایله خاچی اند. ما مردیتی. الله و الله نه انشت. آو نه تو ربون. امش قیاس رمضانه. پیامی که بو. هاو پیش و هاو کارانی خم لما مصایان. که آجان لو بی خلق زکاتی ان پیدا. آبی با امانت و بیگنشونی خوی. چون که امانت لگردن یوم ما مصایان. خيانه ليكردني حرام خيانه ليكردني حرام انا به هيش وازي ما مصا خيانتك لو امنتي كبيت اقرنا قسم بخوا لجيان ت بيش مردن جياني ش النبي دواي مردن خوي تعالى ناوت ازرينت يا ربي خوي تعالى تبارك وتعالى تتبعي عبرتي هيك كسبنك اقرنا والله لبن مالي خوي بابرو يبت اوش عدلي خوي تبارك وتعالى بو باقي لو ما له بكبيت بداخل أوسا ما مصايان زكاة كان بيدا أوها برزيان كل دخسين تيري إخوانا زوري كان كم الله كان ببيعوي فقير ل ل ل لبش دارك حتى هيك قلوه كارين رقيان لي معنا هيك يان لبريو تمان زكاة يان بناشون بوي بختانا كانوا وهرجوا تومتي الله واسن بمان بوي بيل إخوان بترسل أجر زكاة ولا قريت أبي بعدالة بسر خلق دابا شيكي أقر خوتش محتاجي أطواني أو اندي بشي خلقي ليدي بخوتشي لببي أما بروي كالا كيب كيتو كوي كيتو توزيكي لبدي تخلقو زوريكي بخوت البقري أو آقات لو بيك قيامتها يو برامبري خواهي تبارك وتعالى رادة قيري هل وها أبي إنسان أو بزاني كأم راهبة حتى لجيان بو بخوشي بو يشو سر بلام دواي مردني لخاش دره نوبان جيجو على كل سلمان فرمي بمحالطة بردوان بوي أو بو بياوية كتيري أنهار زور خواناسو لخزمتي بمخزمتي مكر لسر مرقيا الله داوي نصيحتهم لي كدوتي نربي ولاي بيايق لمصبا شو بلاي او بيا او شبخوي خواناسو لسر مرقي اوتم نصيحتهم كاوتي برو بلاي فلان كاس لعام لا لا لا وزن منطقي اميديا اميديا استا او شونك او شونك ترى الله باش ان رويشتم او جديسانو خوي اواني تردين دالو الله يتلو يدسم كرد ايش كردنو اشتيكم نايكو الله يتم نصيحتهم كا الله يتي كاسية الشكنا بمرسل او بيك ايمي لسربوينة بلام بيغمالك دارت شوية ناو نشاني جزيري عربي بيادة درقاء عربو مكة ومدينة الله يتم سواري كشتي ابيت طبعا بو باريكو يكردو توا لقل خيال خيالك لبني كلب سوار بي بيبن بوي الله سبحان الله اي فروشنو وكو كويلة باركي يخوي اي فروشنو يهودية كان بخي لا يهودية كان بكويلتي امينتو برا كان يتر حتى تيتا مدينة دنو باسا بيسي يهودية كتي بأمو زاكي أو كسي كأم خزمة كاليتي الله أقاد لي كسي قاتو يدي عيبي غمرايتي كا الله إخوة أقادارة هر وايوتا خريكو خون بخريك خور ماكبو لسلو الله هات مخوارتم شي يجي الله يهودية كتو رب يكزلي بيها كشام لي توحق شيئا شو رسالي شكل الله يستم هروا برسياركم الله روش روش هات بيغمري خواتها مدينة عليه الصلاة والسلام وأنا وتمساشم تعقية كم يتلوه شو تعقية كردو ولا تعقية كم مكان أبو أو بيغمري أبو كأم باسك باسك راب بوي برع عنوان يندابي أو نصراني كان عليه بستي أزاد بيت يهود يك الزور الظالم سبحان الله يهود سمعي زور خراب يعني نقولكم مسلمان يعني يهود هلا عالمه سمعي باشنية يهود العالمه سمعي باشن العالمه هني شد هيا هني قصة هيا لبروني لبروي كمصدر كين أزان ما قلنا هني شنبوي جرانا ولسر أوي كيهود العالم كان منبوذة بلا ما هني شت جرته نازم تاش المصدر كين منش عادة ما اشتغل المصدر كين تأكيد نبم نايلا على كل الله وتي بأوان داء علتون وبأوان داء رزقارتكم أبيد نام تشنج نمام بوبنيشيت نمام يخول ما أي زور زورو الله هاد بلي رسولي وغاوتي أو نيمو توتي أهل أيوة زور زورا هو بمسلمانان أم تشتيكو أو شتيك بركيان بوكو كردو أزاديان كرت ألتونا كين دا ماوا نمام ناشنكا الله رسولي وغاوتي هاد بدسي خوي ناشدي الله قسم بخوا أوي بدسي خوي ناشدي صوص يك داني نو بلي مردار بيتو بسيزبواتو الله هر هموي صوص بو تشكري كري هيتي سيسي نبردو الله أبو رزقار بو و آزاد بو طبعا تشيروكي جياني درو دريجا بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم براتي خصوصا يمان خويو أبو درداء و تشيروكي خويو أبو درداء معروفة آشو تماشاكا أم الدرداء عفرت يا كخوينا رازينة والله بو الله أي أبو الدرداء إبراد بي يسيب الدنيا نما وشيلوك يدو مدريجة بسوتان أو لقل أم سلماني فارسي الرداء وشري خندق وبجدالي لقل بيغمري خواه كردو عيسى صلى الله عليه وسلم التاريخ هاتو الله بمشوري أم خندق بدوري مدينة هل كان دراء بمشوري أم بالراويجي أم ونبوة والي لبسر شاري مدينة ولويج ما هو تهتاو وفاتي كردوا تاكي عاقل بوا حتى ألين علي رضي الله عنه وتويتي لقماني حكيمة سلماني فارسي سيك يلو شوازه لسر سلماني فارسي كاللقماني حكيمة والحديث هاتوا رسول الله بيوت وسلمان منا أهل البيت سلمان لأيما سلمان لا آل بيته سبارد بالتمني شبرا كان شن الجياوة قصي زورة لسر تمني قصي زورة لسر تمني شن الجياوة هني الله دوس الصال تمني كردوا تابتي سي جياني بكن هسته كان زور الجياوة سلمان هسته كان زور الجياوة منال بو لو تمني بردوة السر ودوي هاتو تشام وشو تا مصلو وشو تا آميدي وشو تا كيو وشو تا كيو وشو تا مدينة وليما وتو بيغمري خواه يعني دوي بيغمري خواه تشني أجي سلمان على كل قصي زورة هل عنده صصال هني ران صد صال على كل تسروي هشتا جياه وسلم بلاي كم هشتا صال جياه هل نجيابت يعني بلاي كم يعني لخلافة عثمان اللي صالي سيوسي متراجع سيوشش متراجع لخلافة علي لسيوحاول وفاتي كردوا والله تعالى أعلم. أفرموا لرواياتي كتير لسلمان فارسي وقال إن الله أو إن لله تعالى 100 رحمة فالرجال صد رحمي هي فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم يقر رحمة بهو أو رحمته خلق رحم بيكتلك وتسعة وتسعون ليوم القيامة ونوت نوشي برج القيامة. لرواياتي كتير أفرمين الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة أو رجيك برجال تبارك وتعالى خلق مخلوقات دروس كرد الرحمة شيء دروس كرد صد رحم هل رحمتك طباق ما بين السماء إلى الأرض هل رحمتك أو ني بين أرض وآسمان أو نزولة فجعل منها في الأرض رحمة يقدان يخسس الزوي فبها تعطف والدة على ولدها بويق رحمة دايك سوزي هي بو منارك إخوي والوحش والطير بعضها على بعض والدرندو بالده كان رحمها كان بيكتر فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة أقر هاتو قيامة هات أبا بردقار أرصد رحمتك رحمك ببندكاني. أفرمي وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى هلا أبو هريرة في أمر عيسى عليه السلام قال بردقار ويقرد يعني حديثك قصيا فرميتي أذنب عبد ذنبا عبد يكتهانك أنجام ده فقال اللهم اغفر لي ذنبي عبدك أوتي إخوائي أنتوانكم لي أبو بوريت الله فقال الله تبارك وتعالى سريع حديث ربك توان باركان هم من توان باري أواني كدسان لا دسبردن بو توان كان هميشي ودائمي وبردوامة هميش مان هميشي دس بو توان بي أم حديثان لبركان لبرتشاوتان بي قتل بيري مكان سفرازة إن شاء الله أقل لبيرتان كر الشيطان ظالبو بدبختو آخر شرب نخوابنا من ده فرمي عبد يكتواني كرت وتي إخوائي قال لهم خوش بل توانا كان ببوله بردقال فرمي أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب زاني بردقال يكيا لتوانا كان بوري ويأخذ بالذنب وكسي التوان كان لي يقريد تبول إخوائي لهم ببوله يعني لهم نقري لتوانا كواتا عبدك الزاني إخوائي يقول لسر توان لعبد قريت أفرمي ثم عاد فأذنب دواي توبة كردنك دواي ما ويك عبدك دوبارة قرائوة دسي كردوبة شي دسي كردوبة تاوان كردن أفرمي فقال أي ربي اغفر لي ذنبي برود قال لتاوانا كم ببولة فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا عبدك كم تاوانك كرد فعلم أن له ربا يغفر الذنب زاني برود قال كي لتاوانا بوليت ويأخذ بالذنب لسر تاوانج لعبد قريت ثم عاد فأذنب دواي ما ويب عبدك هم قرايا وهم تواني كرت وتي برورد قارا تواني كرت لين ببور يا رب الله برورد قار فرمي عبدك هم تواني كرت زاني برورد قاريك يا لتوانا كان بوريت ولا سر توانا كان لعبد قريت أو براسي قد غفرت لعبدي لعبدك هم خوشه فليفعل ما شاء أي عبدك هم شيء كيبكه الله أكبر يعني شيء أكيبك يعني حتى ما حالي توبي توانكي توباكي توانكي توباكي توانكي توباكي بشو شيء أكيبك حتى ما أي شيء توبي أوش منم ليت خوش أبدا تا تو توبك يم ليت خوش نقع بدك توباكا بويد وارا توانكا توا توبي راسقيناك نقر توا نفسي ظالبي شيطان ظالبي بويا قر توا بردغار جلي خوش أبيل أما خواي تعالى ذاتك فيل اللي ناكرت عبد بدرو توبة بكا ودرو بكا وراز قوة نبيت خواه فيل اللي ناكرت خواه لتوبة خوش أبيل راز قوة يا نبيت صادقة نبيت توبة دروزنا كان نبيت متفق عليه حديثة متفق عليه أم حديثة طبعا كم الله فائدة تدايا إيكي لو فائدة أنا آية حكمي كسيتي التواني بدو بركاته هيا الله ما مصارفيق كان بيملين أما التوبة توبي شيتا دورش توباكي توهم دروكي بشي ما نبيتوهم دورش توباكي توهم بشي ما نبيتو قال طب أخوة إجمكا وبخلق إجمكا من إش بيت عليهم أو الشيطان قال طب وانو بخوة يعني شكل وبخلق قال طاك أوتو إن شاء الله أقر رازقو بي لقال أخوة إخوة توب راويت همو عبدك أو حالتي همو عبدك أو حالتي إن شاء الله إذا حديثي ترزور تانقل لي بالنبار والنبابة وكل بنا بابا دري جبهة تزور على الأنبارة حديث كاريجر حديث جوراء حديث ذل خوش كرك برد لك على الرحمة مهرباني وبزيه والتوهول يا بزيه لأخوي تبارك وتعالى هل وها إنسان دان بتغاني خوي بني بلام بلا لا إخوة ولا إخوة يا هلا مكرت إن شاء الله خوالي أبو ريت هل وها سجود دا كتوبي راستقينا تاوانا كان صري توا اگر دوباره قرايتو بو تاوان توبي پيشود لغونا بيتوا توبي پيشود لغونا بيتوا اي چي بي تاواني تاسد بو نسري توبي تازي پيويستا توبت كرد تاوانا كان صري توا تاواني تازد كرد توبي تازي پيش وهكذا بارك الله بكم يعني توبي يكني الاسلام توبي يبكي يتر هرشي بو لمود واجبي كي توا نخير توبه بو لمود واجبي لمو دا توانت كده بيت توبه يبكي بجاري بجاري هل وها أفرمي والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا سوين بوي نفسي مني بذنسا أقر تاوان كان لذهب الله بكم خواهي برغر يا وابات ولجاء بقوم يذنبون قوم يكهيني تاوان كان فيستغفرون دعوه إلي خوش ممكن لخواهي تبارك وتعالى فيغفر لهم أو ساليان أبو ريت لا بد من الذنوب راكان لا بد من التوبة كي بلام لا بد من التوبة أذان بوشي هنيك هلا قرينا وأذان بوشي هنيك باش جذبنا وهنيك أدورين هنيك دورا وبن لبروي ناتوان أم جهاد قرص قرانا بكن هميشة لجهادي توان توبة توان توبة توان توبة زور نارحته جهادي عمره أبو ين يشكر دن خالق بردام لا بالسري بو رجي بين جارة توبة كردن لقل توانا كرد دبي توبة كي قرصة أما جهاد زور كجهادي فيكري بوشي يك محاضري تون بدأ برامبر بكسيك محاضري كي تون دي جهادي حماسي وبدأ شكلك ليه وشي خويدات كوشت بل أنتو هم رجي بمحاضري كي جهادي حماسي بدأ يبقى كسي بران يوجكاني هم رجي بيزيد بجهاد هاي شون بوين يشكردن بتويانا من خان حي على الكفاح خان من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح هركز خيانة لحي على الصلاة بكا خيانة لحي على الكفاح وحي على الجهاد شكا هربويا أبي إنساني مسلمان أجا إلى خوي بيت وتوبي دائمي بيت توبي دائمي بردهم توبك رجعك أبو الأخوة تبارك وتعالى هربهم حديثة أو يتداك هم إنساني هلا أكابلا كان همو إنساني هلاك كسني هلاكات ما دام مروفي نبي هلا شوي هالرجل اللي مروفي درس في بنا فريشة أو سهلا جناك ما دام تو بيت وتر إنسان كوات تو هلا كاريت هروها أم حديثها هانداني تاني لزر إنسان توان كات بلكو أم حديثة قريكة بيت بلت توانت كرد تواو ما يؤس مبا بي أميد مبا شون كذا هلا كردن لطبيعة مروفة بلقوا توببك توببك خواهي تعالى ويبي خوش تبارك وتعالى وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر له أقر إيوة توانتا نكرد بايا لبر او نبوي تاوانكن او پروردگار تبارك وتعالى خلقي كي دروسك داوي لي خوشمن لخاي پروردگار بكر دا او اوجلي ان خوش باي بهمن واتاي بيشو هل وها فرمي بيغمني خوا فرميتي عليه الصلاه والسلام كنا قعودا افرمي لخدمت بيغمني خوا بالصحابه فرمي ابو هريره فرمي كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر. خصنا في أغمري إخوان عيسى والسلام أبو بكر وعمر شمال قال أبو دانش تقول في نفر لقال شن كسيك ترى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا لبناء من بيغمري وحساسة بيغرشت فأبطع علينا دواكوت فخشينا ترسين أن يقتطع دوننا تشب الله مصيبتي بل أن تشب مكانه ففزعنا داتش الله كي فقمنا ترسين وهرسين فكنت أول من فزع من يكم كذب كراتش الله كي أموت أبزين شي بوا فخرجت درتم أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبي أبو هريرة في يوم الخواهي صلى الله عليه وسلم أفرمي بدوي في يوم الخواهي صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار تاوكو شو منو باخك لباخكاني أنصار تاوكو تاي حديثك أفرمي رسول الله فرمي اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة الله يوتي برو هر كسي كتبيني لبشتي أنباخة ولودي أنباخة شايتي أداب لا إله إلا الله بيقينا لضلي وأيوت أو مجدي بهشتي في أبدا يقينا لضلي وأيوت أشهد أن لا إله إلا الله براكا كزنالي أو التوامنوتم لا إله إلا الله أو مجدي بهشتي شم كواتبه مستقربوه تو نازاني خواليتي قبولك أيانا ونازاني لضلو إلي أنا إلي نازانت عبدي وهايا لا إله إلا الله كي أخنا سرتاي ترازو أخنا سرتاي ترازو خرابة كاني سجلو تومار أو نيت شاو بركة دريجة شن سجل مد البصر أو نيت شاو بركة دريجة أخنا سيتار ترازو لا إله إلا الله كي لهم يقرسل عبد شهيد لا ديان لا إله إلا الله خلنا سريه وزن قرصا يكينيا بو شكو أم بطلو وتويتي أم إيماني بيبو بالرواي بيبو بو يبي آقات عن لوبيت أم حديثة بلقيل سر خوش بيستني زوري الصحابة وبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وحرصنا لسر سلامة بني بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وهلوها بلقيل سر ويكي إنسان مجدي خيري بيبو مجدي خير بدات المسلمان ند مجدي الشريان بيبدا رب العالمين دباري وهداية من بدا بسر رقاي بيغنبلو صديقو شهيدو صالح كان والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.